بتقول اللي هو حلف عليها بالطلاق وان هي ما تروحش عند اختها، وبعدين هو طالب ان هي ترجع تاني. حضرتك سمعت السؤال ده بتاع كان معضله طلاقا معلقا معلقا. والطلاق المعلق الزوج او اي نوع من انواع الطلاق الزوج لا يملك الرجوع فيه ولا يملك الاذن فيه. كلمة الطلاق اذا خرجت من اللسان اصبحت خارج نطاق السيطرة ولا سلطان للرجع. لبعض اخوانا يقول لك انا اللي قلت الطلاق وانا اللي هرجع فيه وانا اللي بقول لها روحي. ما ينفعش يا حبيب قلبي، انت مش بنبيع بطيخ عزك الله. لا، هذا لا يجوز شرعا. فاذا يسال عن نيته اذا ذهبت ودخلت للمكان الذي هو القى الطلاق بسببه، يسال عن نيته في الطلاق المعلق على الراي المفتى به تهديدا ام بالضبط. رغم ان راي الجمهور شافعي، وانا دائما اذكر اخوان شافعي ومالك واحمد ابو حنيفه، سواء قصد الطلاق ما قصدش الطلاق محسوبه طلق. سبحان دي كارثه. عشان انا كذلك اقول لاخواني الافاضل الساده الرجال، اياكم الطلاق، ابعدوا انفسكم عن الشبهات. فالراي المفتى به هو راي ابن تيميه وابن القيم في كل لجان الفتوى على مستوى العالم الاسلامي، يسال الرجل عن نيته. اذا قصد الطلاق حسب الطلق. نعم. الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع فيها. نعم. لا يقصد الطلاق كان تهديدا إلى ذلك وأدرى بنيته منا. نعم. في هذه الحالة يكفر كفارة اليمين. نعم.